الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحانك سبيلك جد سبحانك قولك حكم سبحانك قضاؤك حد سبحانك إرادتك عزم سبحانك لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك سبحانك باهر الآيات سبحانك فاطر السماوات سبحانك بارئ النسمات سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي بسط الأرض سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانك تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتشفي المريض وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة يا ذا الجاه الرفيع يا

Let's go.